أن هذه الأحاديث ضعيفة. أما الأحاديث التي ظهر نكرها واتضح خطأها وأن ليس لها أصول فإذا رواها راوي فرواية هذه الأحاديث المنكرة تلصق به تهمة الكذب. ولذلك كما تأتي أن الكذب يعرف إحدى الطرق منها تصريح الراوي أنه كذاب، ومنها صدر روايات هذا الراوي. فإذا وجد منها روايات منكرة لا تشبه حديث الثقات فيلصق به تهمة الكذب. فقال يحيى بن معين، فقال الحسين بن حبان ما يبرده؟ قال يخرج كتابا عتيقا في هذه الاحاديث، فاذا اخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق ويكون شبه له فيها واخطا كما يخطئ الناس فيرجع عنه. يعني بيقول لو صاحب هذه الاحاديث المنكره اراد ان يرجع عن هذه الاحاديث ولا يتهم بالكذب ياتي باصول هذه الحديث مكتوبه عنده في الكتاب القديم يكون فعلا سامعها حتى لا تلصق به تهمه الكذب. اما انه يروي احاديث ثم عندما يستنكره اهل العلم يقول خلاص انا رجعت، فهذا يعرف عنه انه يؤلف احاديث ويصبح بذلك متهما بالكذب. قلت بأن قال قد ذهب الأصل وهي في النسخ. قال لا يقبل ذلك منه. يعني لو يجي الحاجب يقول أنا هذه الأحاديث التي أرويها هي مكتوبة عندي في كتاب عتيق ولكن هذا الكتاب ضاع الذي هو أصل السماع، يكون مثلا سمع من شيخه الذي يحدد عنه هذه الروايات ومثلا هناك اجازه من هذا الشيخ او ما ياتي بمدلولات صحه سماع هذا الراوي من الشيخ، فان لم يوجد عنده مثل هذا فيحيى بن معين يقول ان هذا الرجل يكون كذابا ولا يكون صدوقا ابدا. يعني ايه لا يكون صدوقا ابدا؟ هذا هو الشاهد في الاستدلال، انه حتى وان تاب بعد ذلك لا تقبل منه روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى انه لا يكون صدوقا ابدا. قال لا يقبل ذلك منه. قلت له فيه قال هي عندي في نسخه عتيقه وليس اجدوها. فقال هو كذاب ابدا حتى يجيء بكتاب عتيق. ثم قال هذا دين لا يحل هذا. هنا قال العلماء بتنظر الى هذه الروايات اي نظر؟ كما يقول عبد الله مبارك ان هذا ابن سيرين وعبد الله مبارك ذكر عنهما انهما قال ان هذا العلم دين فانظروا عما تاخذون دينكم، كذلك الروايات. فالشاهد من هذه القصه ان يحيى بن معين اضافه لابو بكر الحميدي واحمد بن حنبل وغيره من اهل العلم على ان من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره واحده لا يكون صدوقا ابدا وان تاب. فإن هذه توبة بينه وبين الله، أما الرواية فلا تقبل. وهذا مثال له. يعني أهل العلم يقولون طب ليه الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإن تاب لا تقبل روايته؟ ليه؟ قالوا لأن بالنظر في أحوال هؤلاء الرواة وجد انهم قد يعترفون بانهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعون التوبه ثم يعلم من حالهم بعد ذلك انهم رجعوا وحدثوا بما كانوا يحدثونهم من كذب، كحال زياد بن ميمون ابي عمار صاحب الفاكهه. فقد صح عن الحافظ ابي داود الطيالسي قال لقيته انا وعبد الرحمن بن مهدي فسالناه فقال عدت ان الناس لا يعلمون اني لم الق انسا، الا تعلمان اني لم الق انسا؟ ثم بلغنا انه يروي عنه فاتيناه قال عذر أن رجلا أذنب ذنبا فيتوب، لا يتوب الله عليه؟ قلنا نعم. قال فإني أتوب. ما سمعت من أنس قليلا ولا كثيرا. يبقى إذا الرجل اعترف أنه كذب وذكر أنه سمع من أنس روايات، ثم اعترف وقال لا يتوب الله عليه. فقال عبد الرحمن بن زهري والحافظ أبو داود سيرزق، لا يتوب الله عليه. اعترف الرجل خلاص. قال فكان بعد ذلك يبلغنا انه يروي عنه فطردناه. يعني بعد ما اعترف انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعلن التوبه، ثم بعد ان اعلن التوبه كان يحدث ايضا بروايات عن انس مكذوبه فطردناه. وبعده متروك. يعني اهل العلم كما سياتي ان الكذاب اذا قالوا في رجل هو متروك، يعني اما ان يكون كذابا او متهم بالكذب. هذا كحال زياد بن ميمون ابي عمار سهل فكان. وقال زيد بن هارون كان ابو جزي، وهو نصر بن طريف الباهلي البصري، مرض مرضا ظن انها الموت، فتاب باحاديث ادعاها لعمرو بن دينار. يعني كان هذا ابو جزي هذا كان يختلف روايات عن عمرو بن دينار، فلما جاء الموت او مر مرض شديدا ظن انه سيموت اعلن التوبه قبل ان يلحقه الموت. فلما استقل من مرضه عاودها فلم يقبل منه. يعني بعدما اذهب الله عنه المرض ورجع الى الحياه عاد الى ما كان عليه من الكذب في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا الآن رواية عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مالك والحافظ أبو داود الطيالسي أن هؤلاء ناس لا، والإمام البخاري وأبو بكر بن حميدي شيخ البخاري، هؤلاء على ان من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره واحده لا يقبل منه حتى وان كان. اما الامام النووي رحمه الله فقد حكى عمن تقدم من اهل العلم كاحمد وابن حنبل والحميدي وغيرهما عدم قبول حديث السائد من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وهذا الذي ذكره هؤلاء الائمه ضعيف مخالف للقواعد الشرعيه. هذا مثلا من؟ الامام النووي. إذا الإمام النووي يقول بخلاف ما قاله هؤلاء الأئمة. قال والمختار: القطع بصحة توبته بهذا وقبول روايات بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروف، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليه. فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية، يعني الإمام النووي يستدل بيقولوا قد اجمعوا على صحه روايه من كان كافرا فاسلم، واكثر الصحابه كانوا بهذه الصفه واجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهاده والروايه فيها. اذا عندنا الان رايان لاهل العلم، الامام احمد بن محمد وعبد الرحمن بن مهدي والحافظ ابو داود الطيالسي والامام الخميدي شيخ الامام البخاري، على ان الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، والإمام النووي يقول بخلافه. ولكن طبعا الراجح قول هؤلاء هذا على سبيل الزجر كما سيأتي. يعني الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب فهذه جريمة كبيرة جدا، لأن خطر هذه الجريمة سيتفشى في عموم الأمة، فهذا يترك، هذا يترك. أما الكذب على الناس فإن تاب منه فهذا كذب بسيط لا يتعدى الا يعني او لا يتعدى كثير من الناس بخطورته او ببطلانه بخلاف الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح والله اعلم ان الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يترك الروايه عنه حتى وان تاب زجرا له وصيانه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة إلى الكذب في حديث الناس، الكذب في حديث الناس احنا قلنا شروط الراوي ان يكون عدلا ضابطا صح. طب الكذب من الفسق، الكذب من الفسق فهو طعن في العدالة صح. اذا الذي يكذب في حديث الناس يكون مطعون في عدالته. هل تقبل روايته؟ تقبل روايته؟ لا تقبل، لان انما تترك روايته. طب هناك فرق بين ان تقول هو ضعيف، فرق كبير جدا كمثال، فتقول واحد هذا ضعيف او هذا كثير الخطا او فاحش الخطا او كثير الغفله او كثير الوهم، ده شيء، وانت تقول مطروح ده شيء ثاني. المطروح قد يكون سبب الخلق كعب في العداله، اما كثير الغفله قد يكون الطعن بين في الحفظ والروايه بلد. فمثلا طبعا هذا يصبح الرجل اذا كان الرجل يكذب على الناس فهذا طعن في العداله وتسقط هذا الرجل. ايوه طبعا هياتي الان ان شاء الله تعالى ازاي احنا بنعرف الرجل الكذاب، ودي مهمه جدا. اه طبعا كذاب غير متهم بالكذب، كذاب الراجح فيه انها ثبت عليه بدليل القطع انه كذاب كاعترافه، وكما سبق الان مثلا انه يقر انه لم يسمع ثم بعد ذلك يروي انه سمع. هناك قراءه كان يقول حدثني الشيخ الفلاني، فانت تضرب الشيخ الفلاني هذا تجد انه مات قبل ان يولد، فتقول له مين الشيخ الفلاني هذا؟ يقول لك ده حدثني فلان. طب تيجي تشوف الوفيات والمواليد تجد انه ولد بعد ما وصل، طب حدثك ازاي؟ مش عني، مش قال عني ولا حدثني كذب. فهناك طبعا ده اسمه كذب صريح. اما التهم بالكذب فهذا يرجع الى صدر الروايات، يعني الراوي اذا روى احاديث منكره لا تشبه روايه التقاط الحفاظ وليس له اصول، فان ذكر عنه مثل هذه الروايات تلحق به تهمه الكذب ولا يصبح كذابا طبيعيا كما سياتي ان شاء الله. طيب اذا الكذب في حديث الناس، قال الامام مالك رحمه الله: لقد تركت جماعه من اهل المدينه ما اخذت عنهم من العلم شيئا، وانهم لممن يؤخذ عنهم العلم، وكانوا اصنافا، فمنهم من كان كذابا في غير علمه تركته لكذبه. يعني هذه روايه تدل على ان الذي يكذب في غير الروايه، يعني يكذب على الناس لا تقبل روايته. الامام مالك يقول: تركت جماعه من اهل المدينه من العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، وانما تركتهم لعلم، فمنهم من كان كذابا في غير علمه، يعني كان يكذب على الناس ولا يكذب في العلم، فتركه الامام مالك. كذلك ومن مثاله في النقل انس بن عبد الحميد. انس بن عبد الحميد هذا له اخ اسمه جرير بن عبد الحميد، وهو من الثقات الاسماء. قال اخو جرير: لا يكتب عنه. كلمه لا يكتب عنه يعني ايه؟ يعني لا يجوز كتابه يعني لا يثق بالاعتبارات ولا بالشواهد. يعني مثلا لو جاء حديث ضعيف باسناد رجل ضعيف، ثم جاء اسناد اخر يشهد لهذا الاسناد ولكن فيه واحد من المتروكين، اذا كان السند في رجل من الذين تركوا فهذا لا يصح لا ان يكون شاهدا ولا متابعا، يعني لا يصح الاعتبارات. مفهوم يا جماعه؟ يعني ما يجيش مثلا يعني كما يحدث بعض طلبة العلم الان، ممكن ياتي بعض الاحاديث او بعض الروايات تشهد الاسانيد بعضها لبعض، ولكن في بعض هذه الاسانيد ممن اجتمع على تركه او اتهم بالكذب أو بالسرقة، فهذا لا يسمح أن يكون في حيز الاعتبار والإشراف. مفهوم يا جماعة؟ قال: أقول يكتب عنه، يعني لا يسمح الاعتبار، فإنه يكذب في كلام الله، وقد سمع من هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، يعني سمع من كبار العلماء، ولكن كان يثبت لحديث الناس فلا يكتب عنه. طبعا هذه شهادة لجرير بن عبد الحميد لأخيه أنس بن عبد الحميد، شوف مقدار الثقة والأمانة. إذا الكاذب كحديث الناس، من كان يكذب كحديث الناس فيترك الأخذ عنه مخافة أن يتطرق هذا الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا فعل في عدالته. كيف يعرف الرجل كذاب؟ ازاي يعرف انه يكذب في الرواية؟ اما في الاطراف زي ما قلنا، ومثال ذلك خالد بن قاسم ابو الهيثم المدائني، قال يحيى بن حسان التنيسي وكان ثقة، قال كان خالد يلزق احاديثا ليس بن سعد، اذا كانت عن الزهري عن ابن عمر ادخل سالما، واذا كانت عن الزهري عن عائشه ادخل عمر. قلت له اتق الله، قال ويجيء احد يعرف هذا. يعني ايه؟ اليس ابن سعد بيروي عن الزهري، والزهري بيروي عن سالم، وسالم بيروي عن ابن عمر، وهناك جميعا اتباع ثقات في غايه الصحه. خلاص، ولكن قد تكون هناك بعض الاسامي من روايه البيت بن سهل عن الزهري، ولكن الزهري لم يسمعها من سالم، انما وصلت اليه منقطعه عن ابن عمر. يعني الزهري لم يسمع من ابن عمر، انما بينهما واسطه سالم مولى ابن عمر. هناك روايات يرويها الزهري مرسله او منقطعه عن ابن عمر. فهذا الرجل اسمه خالد بن القاسم كان بيعمل ايه بقى؟ اذا كان هناك اسناد فيه انقطاع بين الزهري وابن عمر من روايه الليث عن الزهري، يصل هذا الاسناد يوم يعمل ايه؟ يقول عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، فيجعلها متصل. طبعا مين اللي يعرف كده؟ مين اللي يعرف هذه الروايات؟ واحد من النقاد او ممن كان يسمع معه الحديث، كان يسمع معه الحديث عند الشيخ، فالشيخ رواها عن الانقطاع، فياتي خالد من هذا فيرويها عن الاتصال ويزوج واحد من اجله. من الذي يعرف؟ الروايه اصلا موجوده في كتاب الشيخ، ويعرف هذه الرواية منقطعة تلاميذ الشيخ جميع إلا خالد بن هذا. فجاء له يحيى بن حسان هذا وقال له ثق بالله، أنت الآن بتصل أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول خالد بن هذا بزعمه الباطل، يقول يعني هل معقول يأتي أحد من الناس يستطيع أن يميز هذه الروايات المنقطعة وأنني زودت واحد من عندي؟ طيب إيه جواب بلاش؟ وتعرفت ما تعرفتش؟ فهذا كان يكذب. طيب اذا هذا صراحة عرف انه يكذب ولا لا يكذب؟ اذا مثل هذه الاشياء. من اجل هذا قال جماعة من النقاد في هذا الرجل انه كذاب، كما قال ابو زرعة الرازي هو كذاب، كان يحدث الكتب عن الليل عن الزهري، فكل ما كان عن الزهري عن ابي هريرة جعله عن ابي سلمة عن ابي هريرة. شوف بيعمل ايه؟ بيحط واحد من الرواه يصل فيه السند، وكل ما كان عن الزهري عن عائشه جعلها عن عروه عن عائشه متصلا. يبقى هذا الرجل عرف انه كذاب واحد، حديثه مكذوبا فهو صح، لا يجوز ان يعتبر تحديث بلا خلاف عند عامة اهل العلم. قال عبد الرحمن بن ابي حاتم رحمه الله: واذا قالوا، يريد من المحدثين، اذا قالوا متروك الحديث او ذائب الحديث او كذاب فهو صاحب الحديث لا يكتب الحديث. واطراف هذه المسألة ان ثبوت الكذب على الراوي او غلبة المظنة انه كان يكذب يقدح في عدالته. طيب، هل يكتب احاديث الكذابين والمتهمين بالكذب؟ احنا قلنا لا يتحل الكتابة عن الكذابين ولا المتهمين بالكذب، صح؟ لا تحل الكتابة عن الصح. ليه؟ ولكن يحل الكتابة عنه من وجه اخر. فالكذاب لا يكتب حديثه على سبيل الاعتبار، انما يكتب حديث حتى يعلم الكذب عنه. ولذلك كما سياتي ممكن واحد كذاب انت تكتب حديثه ليه؟ فجعل عندك، عرفنا ليه حديث مكذوب. فاذا جاءت احاديث، اذا جاء راوي اخر بمثل هذه الاحاديث فانت تعرض هذه الاحاديث على روايه هذا الراوي الكذاب، فإن وافقت رواية الراوي الكذاب تعلم أن هذه الرواية أكثر من رواية الكذابين كما نحن نعلم الآن. عايزين نعرف هل هذا الراوي رواية صحيحة ولا ضعيفة؟ بنعرف هذه الروايات على رواية ثقة الأسماء، صح؟ يتبين الموضوع واضح. كذلك رواية الكذابين تعتبر وتحفظ حتى يعرض عليها رواية المجاهيل من الناس من مش معروفين. فإن وافقت رواية هؤلاء ورواية الكذابين صاروا كذابين بكذب. فين؟ لا لا لا، منقسمة طبقات حاجة ما تنفعش. يعني احنا بنتكلم على مسألة النقد. ما يجي واحد يقول لك ايه؟ وهذه الرواية ذكرها الإمام الترمذي في كتابه. أنت أحلت ولا ما أحلتش؟ أحلت. بدأت ذمتك. لكن انت تروي روايات منكره ما تحلش؟ احنا بنتكلم دي حاجه ودي حاجه، انت بتقول هو هذا الحديث المفروض بسنة الترمذي، خلاص؟ انت بدات ذمتك في المعنى. لكن واحد ياتي فيروي اسانيد منكره ما حدش يعرفها اللي هو. ما سياتي الان ان من ضمن الاشياء التي تجعل الراوي متروك اذا كثرت روايات عن الكذابين. ولذلك الرواية عن الكذابين خطيرة جدا، ترد رواية الثقة، يعني هناك الاعتقاد من إذا تعددت روايات عن الكذابين تترك رواية، يقول لك هذا تركت رواية لأنك لا يكثر من الرواية عن الكذابين. ولذلك الأئمة النقاد المعروفين قوي ما حدش فيهم يرفع عن الكذابين، ممكن يرفع عن كثير الخطأ، كثير الوهم، الكذابين لا. حين يقول الناقد فلان لا يكتب حديثه، يعني لا يجوز الاعتبار به في الشواهد ولا المتابعات، ولا يراد به منع كتابته للتمييز والمعرفه، بل كما بين في طريق تمييز ضبط الراوي انه لم يتميز كثير من النقر الا بمقارنه حديثهم باحاديث الثقات والمجروحين جميعا، ولم يكتشف كثير من علم الحديث الا بذلك. فالإلقاء على تلك الأحاديث لأهل الاختصاص هو بمنزلة الآلة يميزون بها الناقل والمنقول. فهمت الكلام؟ فاهم ولا لا؟ يعني عايز إيه؟ أن كتابة أحاديث الكذابين دي بمثابة الآلة أو الميزان، يعني الإنسان يكتب رواية الثقات ورواية الكذابين. وتكون هذه الرواية عنده بمثابة الميزان التي يثق بها بعض الروايات التي لا يعرف عنها شيء. فإن كانت تشبه رواية الثقات فرواة هذه الأحاديث من الثقات، وإن كانت تشبه رواية الكذابين فرواة هؤلاء تصبح الكذابين. فهمت المسألة؟ ماذا؟ طيب. عن سفيان الثوري رحمه الله قال: إني لأحمل الحديث على ثلاثة أوجه. أحمل الحديث عن رجل أتخذه دينا، شوف العلم، وأحمل الحديث عن رجل لا أستطيع جرحه ولا أستطيع أتخذه دينا، يعني بيروي أحاديث عن الثقات الأسباب، يعني دين يتبين بي ما يعرف. هناك أحاديث عن بعض الله هو لا يستطيع أن يجرحه، لا يعرفش عنه حاجة، فهو جعلها عنده حتى تثبت أهلية هؤلاء الرواة بالأخذ عنه. وأحمل الحديث عن رجل لا أعبأ بحديثه أحب معرفته، يعني يكتب عن بعض الرواة هو يعرف أنهم كذابين أو متروكين ولكن يخليها عنده من أجل المعرفة. وقد ثبت أن الإمام أحمد بن محمد ويحيى بن عين ذهب إلى اليمن، فكان يحيى بن عين يكتب الأحاديث عن رجل كذاب، فقال له الإمام أحمد: أتكتب عن هذا وأنت تعلم أنه كذاب؟ قال: رحمك الله يا أبا عبد الله، إنما أكتب هذا الحديث عن هؤلاء حتى إذا جاءني رجل فقال عن فلان عن فلان عن هذا أرده إلى أصل الحديث الذي هو من رواية الكذاب. طيب من من الأئمة الذين ردوا رواية الكذاب وإنتاج وقال لا يقبل أبدا منه؟ تعرف خطورة الكذب لو حديث مثل هذه الاحاديث راجت وسط الناس وعمل بها الناس ستعود به البلد صح؟ فقد تضيع على الناس بعض الاموال، تفسد بعض التجارات. لذلك اهل العلم يقولون ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعود به الفساد. فزجرا واحترازا وصيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ثبت انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يرضي روايات ما تلك وانتهى، هذا على الراجح. اما من كذب في على الناس، من كان يكذب على الناس ولكن لم يثبت عنه انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ان تاب وحسنت توبته وظهر صلاحه بعد ذلك، فلاهل العلم كما ذكر اهل العلم يعني انه تقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يثبت انه تجرا على الكذب على رسول الله. لانه في ذلك الذي يتجرا ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مباشره كده، هذا يدل على يعني ايه استصغار للجرم. انت ممكن تلاقي في زماننا الواحد ممكن يكون ما بيصليش ما بيعملش ما بيعملش، لكن مثلا يجي في بعض الامور وتقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم تجده يرجع ويبتعد. في ناس كده لانهم عندهم تعظيم لمساله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممكن يكون مفرط في الجوانب الثانيه، لكن مساله تعظيم الدين موجوده في القلب. اما الذي يتجرأ ويكذب على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على مدى غلظ وقساوة القلوب، فهذه القساوة لا تزول بالسهولة. وبعدين من يدرينا أن يعاود ما كان يعهده من قبل من الكذب. أما الكذب على الناس فإن تاب ورجع، فجاءت بعض الروايات عنه بعد ذلك، فالأهل لم يقولون بقبولها، والله سبحانه وتعالى. في سؤال فيما يتعلق بالله؟ في سؤال؟ لا بل اذا اخرج في السنه عن عمد هذا هو الكذاب. احنا قلنا اهو احنا ذكرنا الرؤيه يحيى بن معين، ما هو احنا قلنا الاسراج في الاسناد ما هو له تفصيل ان كان قد ادرج هو بالاسم يعني ادرج في الاسناد يعني ايه؟ يعني زور ضابط معناه كده؟ بس الاسناد يعني ايه؟ بيدخل رجل راوي لو زور ضابط مش موجود ينظر في هذا الرجل هل زاد هذا الرجل واحدة منه مش وارد يعني؟ طب ما هو ده كان ارتقاء كثير جدا كان يعني هناك ارتقاء ملوم بالكذب، ولكن طبعا لم تثبت عنه ذلك. يعني حتى انا اذكر لك الان ان هناك حتى كلام يحيى بن معين الثالث اللي احنا قلناه نقول ايه؟ كلام يحيى بن معين قال فإذا أخرجها في كتاب العديد فهو صدوق فيكون شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس. فإذا ممكن أي واحد من الناس يخطئ ويدخل يهم يدخل إسناد في متن في إسناد يدخل رجل بين رجلين وهذا صح. ولذلك المدلس حتى المدلس ده هل يؤخذ ذلك؟ طب ما هو المدلس بيهمك باتصال السند مع انه انقطع هل يعد كذابا؟ ولكن بعض العلماء يقول ان الاسناد تاخذ كذب، ولكن الصحيح انه ليس كذلك. ليه؟ لان هذا الرجل بيخدم هذا الاسناد لاعتبار ان هذا اما ان هو بيعتبر ان هذا الشيخ الذي اسقطه هو ثقه عنده، ولكن الناس لهم نظره ثانيه، او يكون هذا الحديث ثابت من وجه اخر فيريد ان يعلي اسناده يعني. لا هو كده احال كده احالت اذا كانت الاحاله صحيح يعني مثلا ذكر اي خبر او اي حديث وقال هذا الحديث اخرجه ابن ابي الدنيا حتى لو كان كذب احال ولا ما احالش؟ لا هو بيقول لك ذكرهم بقى الدنيا في كتابه كذا. يعني أنا لما بيعدوا لك الكتاب قطع حال بل هو بيكتبه. انما انت يبقى كذاب. انت يبقى كذاب يصبح كذابا كما قال واحد من المعممين بتوع الشيعة. قال ان الامام احمد ذكر ان معاويه بن ابي سفيان كان يشرب الخمر. وقال قد ذكر ذلك الامام احمد في المسلم. ده وقف المسلم ما فيش. يبقى ده كذاب ولا مش كذاب؟ ولا يقول له احال؟ اذا كانت الاحال صحيحه فقد بدات الذم. نقل الرجل ما سمع او نقل ما قرا. كونه هو من اهل النقد او مش اهل النقد مساله ثانيه. خلاص؟ لكن هو احال خلاص. انما اللي احنا بنتكلم فيه ان واحد يذكر احاديث هي منقرة يعني لم يذكرها الا هو فقط ويزيد فيها من عنده وهو يعلم بذلك. هذا الذي يسمى كذاب او تهم الكذب. اما الذي يخطئ ويدخل رجل هذا امر مهم. وكثير من ائمه الكفار ادخلوا رجل مكان رجل وادخلوا استاذ على متن مبدا الاسلام. هذا واحد. طيب يبقى انت بتضحك ولا